فإن كان المعظم الله عز وجل فهذا هو التوحيد والإيمان، وإن كان المعظم غير الله فهذا هو الشرك، ويختلف من شرك أصغر إذا كان باللسان فقط، حلف بالنبي، حلف بأبيه، حلف بالذمة، حلف بالأمانة، وإن كان يقصد تعظيم المحلوف به كمن يحلف بالحسين تعظيما به، تعظيم عبادة، أو بعبد القادر، أو برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا شرك أكبر. فهذه الأقوال الثلاثة في معنى واحفظوا أيمانكم في الحقيقة متسقة ومتنوعة في تفسير الآية غير متضادة. وقلنا إن الحلف توكيد للأمر بعظيم بأحد أدوات القسم الثلاثة، الواو والله، أو الباء بالله، أو التاء الله. ولهذا يمكن أن نقول أن حفظ اليمين يكون على ثلاثة أحوال. الحالة الأولى ابتداء قبل أن يحلف، فلا يحلف إلا بالله وعلى أمر يتيقنه أو يغلب على ظنه. وابتداء أيضا لا يصلح كثرة الحلف، فلا بد أن يحفظ يمينه من كثرة الحلف، لأن كثرة الحلف مفضية إلى الاستخفاف والاستهتار باليمين الذي يؤدي إلى عدم تعظيم الله عز وجل التعظيم الواجب، وهذا يقدح في كمال التوحيد. الحالة الثانية حفظ اليمين في وسطها، وذلك بأن لا يحنث فيها، أن لا يغدر فيها، والله لا تفعل كذا يحلف بهذا في الوسط ولا يخلف يمينه ويحنث بها، إلا في حالة واحدة، أن يحلف على أمر فيرى غيره خيرا منه فيجوز له الحنث بيمينه مع الكفارة، لما في الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. إذن إذا حلف يثبت على حلفه، ولا يحنث بيمينه إلا إذا كان المحنوث له خيرا من الحلف. وكذلك إذا حلف على معصية فإنه لا يأتيها ويكفر عن يمينه: والله لا أضربن فلان، وهذه معصية من غير سبب، فعندئذ يكفر عن يمينه ولا يأتي ما حلف به. والحالة الثالثة حفظ اليمين انتهاء، ومعنى انتهاء أي أنه إذا حلف ثم لم يفي بحلفه فإنه يكفرها. ولهذا يا أخواني الحلف في الحقيقة على أنواع ثلاثة بالله عز وجل: الحلف على أمر ماضي، يحلف على أمر ماضي فهذا لا بد أن يكون صادقا، فإن كان كاذبا فاجرا فهي اليمين الغموس، واليمين الغموس التي على أمر ماضي إذا كان كاذبا فيها فإنها في كبيرة من كبائر الذنوب، واختلف العلماء هل تلحقها الكفارة أو لا تلحقها، وأظهر أقوالهم أنها لا تلحقها الكفارة وإنما التوبة النصوح، لقول الله جل وعلا: بما عقدتم، والماضية غير منعقدة، وإنما المنعقد الحال والمستقبل بما عقدتم الأيمان، فالمعقود عليها هو اليمين الحالة والمستقبلة، أما الماضية فغير معقود عليها. النوع الثاني من الحلف ما يسمى بلغو اليمين، يحلف ولا يقصد الحلف: والله أن تقوم، والله أن تقعد، والله أن تروح، والله لا أوريك، والله لا أضربك، كما يحصل من الأمهات والآباء تجاه أبنائهم، يحلف ولا يقصد اليمين، وهذه تسمى بلغو اليمين. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، فنفى الله المؤاخذة عن اللغو باليمين. ولكن بما عقدتم الأيمان، وهي النوع الثالث الحلف على أمر حاضر أو مستقبل، فإذا حنث فيها فإنه يستغفر ربه ويكفرها، إلا إذا استثنى في اليمين: والله لأذهبن إن شاء الله، ثم لم يذهب، فإنه لا تلحقه الكفارة لأنه استثنى ولم يشأ الله ذهابه. وحفظ اليمين دلالة على تعظيم المحلوف به وهو الله، ولهذا الحلف بالله إيمان كما جاء في باب الإقسام على الله، والحلف بغير الله شرك بنوعيه، إن كان في اللفظ من غير قصد فهو أصغر، وإن كان باللفظ مع القصد والتعظيم فهذا ينتقل إلى الشرك الأكبر. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب، أخرجاه. عرفنا الحلف وهو التأكيد للشيء بالعظيم، منفقة للسلعة أو للسلعة. النفق أو المنفق هو المخرج المروج، الحلف مخرج للسلعة من يد بائعها إلى مشتريها، مروج لها. ومنه نفقة الدابة، نفقت الدابة إذا خرجت روحها. ومنه النافقة وهو مخرج اليربوع في جحره. ممحقة للكسب، الممحوق هو المزال المذهوب في بركته، والزوال إما بالمال أو بالكسب أو بذهاب البركة، فيكون الذهاب والزوال حسي ويكون الذهاب معنوي، معنوي بالبركة وحسي بذهاب المال في نفسه. الحلف منفقة للسلعة لأنه حلف أنه ما اشتراها إلا بكذا أو ما يبيعها إلا بكذا، ممحقة للكسب، والممحق هو المزال كما قال الله جل وعلا: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وفي هذا التحذير من الحلف ليروج سلعته أو لينال من حلفه أمرا دنيويا من غير أن يبالي باليمين، فيكون مستهترا مستخفا بها، فيجعله ذلك مصيرا في كبائر الذنوب. يدل على حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث سلمان، والشيخ رحمه الله في سوقه الأدلة حتى يفسر بعضها بعضا، ويدل بعضها على المعنى الذي سيق في البعض الثاني. قال: وعن سلمان رضي الله عنه، وهو سلمان الفارسي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته فلا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه. رواه الطبراني بإسناد صحيح. قدم رحمه الله حديث أبي هريرة لأنه متفق عليه، وحديث سلمان أدل على المقصود، لكنه لما كان في غير الصحيحين جاء به مفسرا لما جاء في الصحيحين. ثلاثة أي ثلاثة أصناف وأنواع من المكلفين لا يكلمهم الله، وهذا فيه إثبات أن الله يتكلم، لأنه منع الكلام عن هؤلاء الثلاثة دل على أنه يكلم أضدادهم وغيرهم. لا يكلمهم الله أي لا يكلمهم كلام تشريف وتكريم، أما كلام عذاب وتحسير وتخسئة فإنه يكلمهم، كما قال الله جل وعلا: اخسأوا فيها ولا تكلمون، يخاطب من سبحانه؟ أهل النار. وقوله اخسأوا فيها ولا تكلمون هذا كلام لهم، لكنه خرج على جهة العقوبة والاحتقار والتبكيت لهم، التكبيت لهم والإزدراء عليهم. فمعنى لا يكلمهم أي كلام تشريف وتكريم. ومن ذلك قول الله جل وعلا في آل عمران: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، وهذا يطابق معنى الآية، يشترون بعهد الله أي بميثاق الله، وأيمانهم أي بحلفهم ثمنا قليلا، أولئك لا خلاق لهم في الآخرة أي لا نصيب لهم، ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ومعنى لا يكلمهم أي لا يكلمهم كلاما يليق بهم من جهة التكريم والتشريف، وإنما كلاما يليق بهم من جهة العذاب والتخسئة والتحسير عقوبة لهم. ولا يزكيهم، أصل الزكاة إنما، أصل الزكاة إنما، ويطلق الزكاة على التطهير ويطلق على المدح والإعجاب. أنما خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، أي ينمو به المال، ما نقص مال من صدقة بل تزد. ويطلق على التطهير، ولا يزكيهم أن أي يطهرهم، ولا يطهرهم. ويطلق أيضا على المدح والثناء والإعجاب لقول الله جل وعلا فلا تزكوا أنفسكم، ومعنى قوله ولا يزكيهم أي لا يمدحهم الله ولا يثني عليهم ولا يبارك فيهم ولهم عذاب أليم. وهذا العذاب الثالث، الوعيد الثالث، لا يكلمهم هذا الأول، ولا يزكيهم هذا الثاني، ولهم عذاب أليم وهذا هو الثالث. والعذاب الأليم دل على أن فاعله مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. الأول أشيمط زان، أشيمط تصغير للتقبيح والتحقير لأشمط، والأشمط من هو؟ من اختلط في شعره البياض سواء في شعر رأسه أو في شعر وجهه، يقال أشمط أي خالط بياض شعره سواده. أشيمط تحقيرا له زان، وأصلها زاني، فحذف وزاني مضمومة ومرفوعة، حذفت الياء أصلها زاني وأبدلت بالتنوين زان، فالتنوين عوض عن الياء. وأشيمط زاني يعني كبير في السن شايب، ذهبت يعني رغبته في النساء ومع ذلك يزني، يعني ليس عنده الداعي الذي عند الشباب ومع ذلك يقع في الزنا الذي هو من كبائر الذنوب. هو من كبائر الذنوب في حق الشباب، لكنه في حق الزاني، في حق الأشيمط الكبير أشد من ذا. وعائل مستكبر، من هو العائل؟ الفقير والضعيف والمسكين، يسمى عائلة، كما قال الله جل وعلا ممتنع رسوله صلى الله عليه وسلم ووجدك عائلا فأغنى، أي كنت فقيرا فأغناك الله عز وجل، كنت محتاجا للناس فأغناك الله عن الحاجة للناس. وعائل مستكبر، إذن العائل هو الفقير الذي ليس عنده داعي الكبر في غنى أو في جاه ومع ذلك يستكبر، كما قال يقول حشف وسوء كيله، حشف وسوء كيله، قبيح ويتملح، هذا في كلام الناس. إذن ليس عنده ما يكون عند داعي الاستكبار عند غيره ومع ذلك يتكبر، مع أن الكبر من كبائر الذنوب لكنه في حق العائل أشد من ذلك، فهذا وعيد له. الثالث وهذا هو الشاهد من الحديث للباب، ورجل، وقوله رجل لا مفهوم له، بمعنى أنه حتى وأنثى لكنه خرج مخرج الغالب، أي وإنسان أو ومكلف يشمل الإنس والجن، جعل الله بضاعته، ومعنى جعل الله بضاعته من جهة الاحتقار والاستخفاف، لا يشتري إلا بيمينه، وهذه جملة تفسر معنى جعله الله بضاعته، أنه لا يشتري إلا بيمينه، والله العظيم إن هذه ما تسوى إلا كذا، واللي ما اشتريها منك إلا بكذا، ولا يبيع إلا بيمينه، والله العظيم أنها ما تخات علي إلا بها القيمة. ومن ذلك كما جاء في الحديث الآخر الذي يبيع، الذي يحلف على بيعه بعد العصر، يريد أن ينفق ماذا؟ يخرج ويروج سلعته لأن النهار قد انقضى، فيحلف بعد العصر حتى يروج هذه السلعة، فهذا ممن لا يكلمهم الله ولا يزكيهم، لا يطهرهم ولا يثني عليهم، ولهم عذاب أليم. رجل جعل الله بضاعته يعني أكثر من الحلف حتى إنه لا يشتري إلا بيمينه، واليمين هي الحلف، ولا يبيع إلا بيمينه، واليمين هي الحلف. قال وفي الصحيح يعني في الصحيحين عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران فلا أدري أذكر عليه الصلاة والسلام بعد قرنه قرنين أو ثلاثة، ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن. هذا حديث عظيم وجليل، ومناسبته لهذا الباب أن فيه التحذير على من يشهد ولا يستشهد، لأن الشهادة متضمنة لليمين لا سيما في الحقوق والمنازعات والخصومات. ولهذا القاضي يقول للشاهد تشهد على هذا؟ يقول نعم. تحلف؟ فيكون الشهادة متضمنة لليمين. هذا الحديث حديث عمران من الأحاديث العظيمة في الإسلام. يقول عليه الصلاة والسلام خير أمتي، خيرية هذه الأمة قرني. ما المراد بالقرن؟ قيل المراد به الجيل، وقيل المراد به الطبقة، وقيل المراد به في التحديد 40 سنة، قيل 60، وقيل 80، وقيل 100، وقيل 120. والمراد بقوله قرني أي صحابتي، وآخر الصحابة وفاة هو أبو الطفيل الدوسي رضي الله عنه، أبو الطفيل الأنصاري رضي الله عنه، محمود بن الطفيل الأنصاري رضي الله عنه، قد توفي 310. وعلى هذا من جهة التقريب في القرن أنه 100 سنة، وعلى هذا الاصطلاح في تحديد القرن. والمراد بالقرن الجيل الذي غلب عليه فئة متقاربوه، كما قال الله جل وعلا قال وكم أهلكنا من القرون من بعد موسى، من القرون يعني من الأجيال، قال فما بال القرون الأولى أي الأجيال الأولى. فيطلق القرن ويراد به الجيل أبناء الطبقة الواحدة كما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، ويقدر تقديرا بالسنين بنحو 100 سنة. خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم، وهم التابعون، وهم من أدركوا الصحابة ولم يدركوا النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنين به. ثم الذين يلونهم تابع التابعين. يقول عمران ما أدري أذكر بعد قرنه قرنين، فيكون مجموع كم قرن؟ ثلاثة، قرن الصحابة وقرن التابعين وقرن تابع التابعين، أو ذكر 3 قرون فيكون مجموع كم؟ 4 قرون، قرن النبي وقرن الصحابة وقرن التابعين وقرن تابع التابعين وقرن أتباع التابعين. وأكثر صنيع العلماء في ترجيح الرواية الأولى أنهم قرنين، ولهذا يعدون الزمن الفاضل في السلف الصالح إلى نهاية 100 الثالثة، 100 الأولى 100 الصحابة، 2 التابعون، 3 تابع التابعين. أو إذا أطلقناها على الأجيال والأقوام والطائفة المتقاربة في سنية وفي وصفها الغالب عليها كما ذكره شيخ الإسلام. ثم إن بعدكم أي بعد هذا هؤلاء القرون المفضلة قوم، هذا على تقدير أنه يجيء بعدكم قوم، يجيء بعدكم قوم كما جاء في رواية أخرى. ثم إن بعدكم قوم، في رواية إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، يعني يحلفون على الشهادة من غير أن يستشهدوا، إما لأنها شهادة زور أو لواسطة أو لأنهم يشترون بها ثمنا قليلا كما جاء الوعيد في آية آل عمران. أما ما جاء في الحديث خير الشهود الذي يشهد قبل أن تطلب شهادته، فإن هذا فيما يتعلق بالحدود التي يتوقف إنفاذها وتطبيقها على حصول هذه الشهادة، أو الحقوق التي لو لم يشهد بها لضاعت، فهذا هو خير الشهود الذي لم يختم الشهادة وإنما بادر إليها. ولهذا عظم الله الشهادة في قوله ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. قال ويخونون ولا يؤتمنون. وقد خلف في هذه الرواية هل هي ثابتة ولا جاءت في غير الصحيحين. يخونون ولا يؤتمنون أن سماهم الغدر والخيانة وليس عندهم الوفاء بالأمانة. وينذرون ولا يوفون. وما أكثر النذر الآن على أسنة الناس، أليس كذلك؟ خصوصا من النساء، نذر علي أفعل كذا. ولهذا في بعض الجهات الرجاجيل يطلزون علي الطلاق، إلا تجي إلا تروح إلا تعشى عندي إلا تغدى عندي إلا تقوم إلا تقعد إلا تفعل، يفشو فيهم الطلاق. والنساء نذر علي إلا تفعل كذا. وينذرون ولا يوفون. وأصل النذر يا أخواني أن يلزم العبد نفسه طاعة لم تجب عليه بأصل الشرع، لله علي أن أصوم كذا إن حصل كذا. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، والنهي عنه نهي كراهة، وقال إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل الذي ما عبد الله ولا تقرب بالقربة إلا بمقابل النذر، لله علي إن نجحني أفعل كذا، تصدق أصوم أصلي إلى آخره. النذر في نفسه في إنشائه مكروه، لكن في الوفاء به إذا كان طاعة واجب. ولهذا مدح الله عز وجل المفين بالنذر، فقال جل وعلا وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وقال في وصف المؤمنين يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، هذا في الوفاء به، إلا إذا كان النذر نذر معصية فلا يجب الوفاء به، وعندئذ يأتي في كفارته بالتوبة وكفارة يمين. يأتي أقوام ينذرون ولا يوفون. ولهذا كثرة النذر مفضية إلى عدم الوفاء به، وهذا ينقص التوحيد ينقص الإيمان، ويظهر فيهم السمن، يعني في هؤلاء المتأخرين يظهر فيهم السمن. لماذا؟ لرغبتهم في الدنيا وكثرة أكلهم وشربهم وشبعهم مع توافر أسباب الحياة والرغد وقلة عملهم، ويظهر فيهم السمن، وهذا لأنهم أهل شهوات وتنعم وغفلة عن الآخرة. أما المؤمن الذي يصوم ويصلي ويقوم الليل الغالب أنه لا يبني شحما، كذلك الذي يعمل بيده. أما أهل الدعة والراحة فإن السمن يظهر فيهم، ومع السمن تأتي الأمراض بأنواعها، الكوليسترول، الضغط، السكري، التخمة، وهذا ظاهر، وكلما جاء جيل والذي بعده أكثر. ومن ظهور السمن أيضا أسباب تتعلق بالمعاصي، ومنها أسباب طبيعية كالأمراض والغدد، فتجد الأطفال الصغار وإذا الواحد منهم عرضه ما شاء الله وسمنه ظاهر. قال وفيه أي في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادتاه. حديث مسعود يفسر حديث عمران، قوله خير الناس في تلك الرواية إيش؟ خير أمتي، هذا يدل على أن الخيرية عامة للأولين والآخرين، فالناس يشمل قبل النبي وبعده، فدل على أن أفضل الناس هو النبي عليه الصلاة والسلام، وأن أفضل أتباع الأنبياء هم أتباع نبينا عليه الصلاة والسلام لقوله خير الناس قرني. في الصحيحين أيضا من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل من أفضل الناس من خير الناس، قال أبو بكر، قيل ثم من؟ قال عمر، قيل ثم من؟ قال عثمان. وفيه أن أفضل الناس في أعيانهم الصديق ثم عمر ثم عثمان ثم علي كما اتفق على ذلك وأجمع عليه المسلمون هذا في الأعيان. أما في الجنس فأفضل أتباع الأنبياء من؟ الصحابة رضي الله عنهم، لقوله عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني. ولا غرو، فإن الصحابة هم الذين اختارهم الله لصحبة نبيه وتحمل وإقامة دينه، وأي دين جاءنا إلا من طريق هؤلاء الصحابة، ليس كذلك؟ ولهذا مسبة الصحابة ومذمتهم وتكفيرهم وبغضهم سبب لإفساد الدين وماذا؟ وإبطاله. فلا ثقة بقرآن ولا بحديث لأنه جاء من جهتهم. وعندئذ فهم القرآن أيضا والعمل به وفهم الحديث والعمل به لا يتأتى إلا من جهة هؤلاء الصحابة. خير الناس قرني، هذا واحد. ثم الذين يلونهم وهم التابعون، ثم الذين يلونهم وهم تابع التابعين، ثم الذين يلونهم وهم تابع أتباع التابعين. وهذه تفسر رواية عمران التي قال فيها أنه ذكر ثلاثة قرون بعد قرنه. ثم يجيء قوم، يعني في بعد هذا أولئك القرون المفضلة، تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، لاستخفافهم واستهتارهم وعدم تعظيمهم اليمين. كيف تسبق شهادة؟ يقول: أشهد إن هذا كذا، والله العظيم إنه كذا. هذا في سبق الشهادة اليمين. وفي سبق اليمين الشهادة يقول: والله العظيم أشهد بالله إن هذا كذا. والغالب أن شهادته كذب، إما لزور أو لمصلحة أو لمال أو ليشتري بآيات الله وبيمينه ثمنا قليلا، وهذا خرج مخرج الوعيد. ولهذا قال العلماء: كل ما ذكر في أشراط الساعة وفي آخر الزمان فإنه خرج مخرج ماذا؟ الوعيد والزجر والتهديد. قيل في قوله ثم الذين يلونهم الرابعة أنها لم تأتي في الصحيحين ولم تأتي في أكثر نسخ كتاب التوحيد وشروحه. قال: وقال إبراهيم، وإبراهيم هنا هو إبراهيم النخعي، إبراهيم بن يزيد النخعي، قال: كانوا، أي الصحابة وكبار التابعين، لأن إبراهيم النخعي من صغار النخعيين، أكبر منه الأسود ومسروق، الأسود بن يزيد النخعي ومسروق. قال: كانوا يضربوننا، أي من هم؟ الصحابة والتابعون، على الشهادة والعهد، والعهد هو اليمين، ونحن صغار، أي أن السلف كانوا يربون أبناءهم وصغارهم على تعظيم اليمين وتعظيم الشهادة، فلا يشهد إلا على حق ولا يحلف إلا على موجب. وفي هذا منهج سلفي في أن الضرب للتأديب ماذا؟ أنه مشروع، وأنه منهج في التربية. بل في القرآن جعل الله عز وجل ماذا؟ الضرب عقابا في الحدود، في حد ماذا؟ ها، في حد الزنا في غير المحصن، وكذلك حد شارب الخمر في جلده، وفي تأديب الرجل أهله: واللاتي تخافون نشوزهن فإيش؟ فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. وفي السنة: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم بالمضاجع. وهذا فعل السلف. فإذا عرفنا هذا في القرآن والسنة وفعل السلف، أن الضرب وسيلة من وسائل التأديب، وأنه وسيلة لماذا؟ لإنكار المنكر، بشرط أن لا يكون الضرب مبرحا. والضرب المبرح ضابطه أن يشق جلدا أو يكسر عظما أو يشخب دما، هذا الضرب المبرح بهذه الضوابط الثلاثة: ما شق جلدا أو كسر عظما أو أشخب دما. ولهذا الضرب يجوز إلا أن يتعدى إلى أن يكون بوحشية، وهو الضرب غير المبرح، وهو الضرب المبرح. وللأسف الشديد لما تلقى بعض المسلمين علومهم عن الغرب وعن الكافرين عدوا الضرب جريمة، سواء في التعليم أو في غيره، وهذا من الانتكاس ومن الاهتداء بغير هدي الإسلام وهدي القرآن. حتى الصغار يؤدبون بالضرب، لكن الضرب الذي لا يفضي إلى ماذا؟ إلى الانتقام أو إلى الوحشية. وللأسف لما حصل من بعض المؤدبين والمعلمين ضرب بهذه الصفة أفضى ذلك إلى منع الضرب بالكلية. كيف ربيتم أنتم؟ ما ربيتم إلا والعصا على ظهوركم في الجملة، وما ضاركم هذا ولا أثر فيكم. وهذه مسألة مهمة يا أخواني، مسألة مهمة، أن الزيادة في الشيء غلو، وترك هذا الشيء والتحلل منه تحلل، ودين الله بين الغالي فيه والجافي عنه. فدل ذلك على تعظيم اليمين، وأنه يجيء أقوام يستخفون بهذه اليمين. ومن الاستخفاف باليمين استخفاف شنيع خطير، أعظم ما يكون قدحا في التوحيد، وهو أن ممن يعظم غير الله، ممن يعظم المقامات والقبور والأضرحة والمزارات، لو استحلف بالله لحلف بالله أيمانا كاذبة فاجرة من غير أن يبالي. ولو استحلف بسيده الذي يعظمه صاحب المزار أو المقام أو الضريح لما حلف به كاذبا. وهذا دليل على أن مشركي زماننا أعظم وأشنع شركا ومشركي الزمان الأول، الذين إذا حلفوا بالله صدقوا في أيمانهم. والله أعلم. نعم. فيه مسائل: الأولى الوصية بحفظ الأيمان لقوله واحفظوا أيمانكم، وقلنا حفظها ابتداء بعدم الحلف إلا لحاجة وبالنهي عن كثرة الحلف، وحفظها أثناء بما بأن لا يحنث في يمينه إلا إلى خير، وحفظها انتهاء بأن يكفرها إن كانت يمينا مكفرة، أو يتوب منها توبة نصوحة إن كانت يمينا غموسا فاجرة. نعم. الثانية الإخبار بأن الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. نعم، أن الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة، وإن حصل فيها بعض النفع لكن الضرر منها أعظم، كما ذكر الله عن الخمر: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما. إذن وإن كان فيه منفقة للسلعة لكن هذا ما يبررها ولا يسوغها. والآن ألحظوا الأيمان الكثيرة عند الباعة، خصوصا الباعة في الأسواق وعند المساجد، خصوصا القصابين، ما يمكن يبيعك إلا باليمين، والله ما دخل لك، والله ما بيعها إلا بكذا، يا بحلال لا تحلف، يقول خلاص طيب ثم يحلف. وهذا مما أخبر به عليه السلام أنه يكثر في آخر الزمان هذا الحلف. وينبغي على طلاب العلم أن يحملوا الناس، وأنتم تبيعون تشترون، تتعاملون مع الناس، إذا رأيت هذا الذي يحلف فانهه، وإن ترتب على نهيه ألا تشتري منه، تشتري من غيره حتى يتأدب، تعظيما لهذه اليمين التي تعظيمها تعظيم للتوحيد وتعظيم لله عز وجل. نعم. الثالثة الوعيد الشديد في من لا يبيع ولا يشتري إلا بيمينه. ما هو الوعيد في الثلاثة؟ لا يكلمه الله ولا يزكيه وله عذاب أليم. نعم. الرابعة التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي. شوفوا هذا الفقه من الشيخ، أن الذنب يعظم في عقوبته وأثره مع قلة السبب الداعي له. فالأشيمط الزاني ما عنده ما يدعوه للزنا، والعائل ما عنده ما يدعوه للاستكبار، فهذا الذنب في الزنا من الشايب أو من العجوز، وكذلك الاستكبار من الفقير والضعيف واللي ما عنده شيء، أن هذا يعظم في حقه العقوبة. نعم. الخامسة ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون. يحلف وهو لم يستحلف، والاستحلاف يكون إما في مجلس القضاء من القاضي أو عند المسؤول، إذا حصل من هذا تقصير أو أمر استحلفه فإنه يحلف، أما إذا حلف من غير استحلاف دل على استهانته واستخفافه بهذه اليمين. نعم. السادسة ثناؤه صلى الله عليه وسلم على القرون الثلاث أو الأربعة وذكر ما يحدث بعدهم. والثناء بقوله خيركم أو خير أمتي أو خير الناس، والثناء أيضا أنه نزه هذه القرون الفاضلة عن ماذا؟ عن

ولا تنقض الأيمان، والأيمان هي الأحلاف الحلف بعد توكيدها إذا وكدتموها، وتوكيدها بالعظيم وهو الله جل وعلا، وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. فمن لم يحترم عهد الله وعهد رسوله فقد أنقص توحيده وأنقص إيمانه. من لم يحترم ذمة الله وذمة رسوله ويعظمها فقد نقص توحيده ونقص إيمانه. ولهذا نقضان العهود من صفات المنافقين المستخفين بتعظيم الله وتعظيم دينه وتعظيم رسوله صلى الله عليه وسلم. فعندئذ لما خف الأمر في قلبه ولم يبالي بذمة الله وبعهده أو بذمة رسوله صلى الله عليه وسلم وبعهده أخفرها وغدر بها. وكذلك يا أيها الإخوة، إذا كان عنده قلة خوف من الله فإنه لا يبالي بذمة الله وبعهده وبيمينه، وكذلك إذا لم يكن عنده تعظيم وإجلال للنبي عليه الصلاة والسلام لم يبالي بعهد رسول الله ولا بذمته ولا بحكمه. قال وعن بريدة، وهو بريدة بن الحصيب الأسلمي، وهو سيد الأسلميين، والحديث جاء من رواية ابنه سليمان عن سليمان بن بريدة عن أبيه بريدة كما رواه مسلم. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان تدل على الاستمرار أنه يفعلها دائما أو كثيرا، إذا أمر أميرا على جيش أو سرية، الجيش معروف والسرية مأخوذة من السرى وهي الطائفة من الجيش تسير في الليل لخفتها، والسرية في أحكامها الفقهية في باب الجهاد أنواعها ثلاثة: إما ينشئ السرية من البلد سرية خفيفة كتيبة، وهؤلاء لهم المغنم، أو أن السرية يفرقها من الجيش لمهمة من المهمات وهؤلاء لهم مع الخمس الربع، أو في رجوع الجيش وهذه الحالة الثالثة يفرق سرية لمهمة زائدة عن مهمة الجيش، فهذه لها الثلث بعد الخمس. أوصاه بتقوى الله، فأعظم الوصية بتقوى الله، ولهذا كانت وصية الله الأولين والآخرين: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله ومن معه من المسلمين خيرا، لأن الأمير والرئيس وقائد السرية يتحمل في ذمته من معه. فقال أغزو بسم الله، وهذا فيه افتتاح الأمور المهمة ببسم الله عز وجل، فالغزو والجهاد من الأمور المهمة العظيمة. أغزو بسم الله أي مستعينين بالله عز وجل في سبيل الله، لا في سبيل مصلحتكم أو قبيلتكم أو عروبتكم أو أمر من أمور الدنيا، وإنما في سبيل الله. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لما سئل كما في الصحيحين: الرجل يقاتل شجاعة، هذا مقصد من المقاصد، والرجل يقاتل حمية، هذا مقصد آخر، والرجل يجاهد للمغنم، هذا مقصد ثالث، إما شجاعة ليظهر شجاعته ويمدح، أو حمية على قبيلته أو على جماعته أو على بلده، أو للمغنم فقط، فأي ذلك في سبيل الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: من جاهد لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. قاتلوا من كفر بالله، إذن القتال لم يشرع في ديننا إلا لمقصد عظيم وهو إعلاء كلمة الله لئلا يعبد إلا الله، وهذا مقصد الجهاد الأعظم أنه لإعلاء كلمة الله عز وجل. ومن زعم أن الجهاد للمكاسب أو توسيع رقعة الأرض أو استرقاق الرقاب أو الاستيلاء على الأموال والبلدان فقد غلط غلطا عظيما في الجهاد، فإن الجهاد مبين في مقصده أنه مقاتلة لمن كفر بالله عز وجل. إذن هذا الجهاد في شريعتنا، وأصل الجهاد في الكفار، وقد يجاهد البغاة إذا خرجوا على جماعة المسلمين حفظا لحوزتهم. أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا، هذه أحكام في الغزو. لا تغلوا، ما هو الغلول؟ هو الأخذ من المال من غير وجه حق، ومنه الأخذ من الغنيمة. ولا تغدروا، لأن الغدر لا يتناسب مع أحكام الإسلام وآدابه، بل إذا عاهد وفى ولم يغدر. ولا تمثلوا، حتى لو قتلتم من قتلتم لا يجوز لكم أن تمثلوا فيهم إلا في حالة واحدة، متى؟ إذا كان على جهة القصاص، وهذه مختلف فيها. الصحيح أن التمثيل بعد الموت حرام، أما قبل الموت لا بأس، فإن جدع أنفك تجدع أنفه، إن قطع يدك تقطع يده قصاصا، أما بعد القتل فلا يجوز التمثيل. ولا تقتلوا وليدا، وهو الطفل الصغير، قالوا الذي لم يبلغ، لأن هذا لم يقاتل، إلا إذا كان له دالة على العدو كأن يكون جاسوسا من جواسيسه، فإنه يستحق القتل لجاسوسيته ولدلالته لا لذاته. وإذا لقيت عدوك من المشركين، إذن دل على أن القتال عندنا منضبط، ما هو فوضوي، ما يفعله بعض الناس ما يسمونه جهادا أو عمليات استشهادية، يحط حزام ناسف في نفسه أو في سيارة أو في حاوية ويدخل في مجمع الناس ويفجرهم، يفجر حريمهم وبزرانهم وشيبانهم ورهبانهم، ويقول أنا أجاهد في سبيل الله. أين هذا من وصايا النبي عليه الصلاة والسلام؟ وبه تعرف هذه المغالطة العظيمة التي تقع من الجهال فينسبونها إلى دين الله، ودين الله ودين رسوله من ذلك برع. ولهذا نهينا عن قتل المرأة والشيخ الكبير والراهب والولد الصغير، لأن هؤلاء لا يقاتلون إلا إذا كان لهم دالة، كما أذن عليه الصلاة والسلام بقتل دريد بن الصمة لأن له دالة، مع أنه شيخ كبير له رأي له مشورة، وكذلك الراهب والمرأة والصغير إذا كان له دالة ومشورة وجس على المسلمين فإن هذا يقتل، لكن هذا بعد استئذان ولي الأمر، والأصل أن هؤلاء لا يقتلون. فإذا لقيت عدوك من المشركين، إذن العداوة عداوة الدين، ما هي بعداوة مصالح، العداوة الآن عداوة إيش؟ مجاورة، تتجاور دول وتتحارب. عدوك من المشركين، لأن هذه العداوة التي أمرت باعتقادها وهي البراءة من الشرك وأهله، فادعهم إلى ثلاث خلال أو خصال، فأيتهن، أيتهن مفعول مقدم لفعل أجابوك وهو منصوب على نزع الخافض، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. أي خصلة من الخصال الثلاث إذا أجابوك فهذه الإجابة منهم موجبة لترك جهادهم وقتالهم، فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى الإسلام. ثم هنا وش محلها؟ وش فائدتها؟ ترتيب؟ لا، لأن الخلال إحداها الدعوة للإسلام، قالوا ثم هنا زائدة لا معنى لها. ولهذا في رواية أبي داود للحديث لم تجئ كلمة ثم، ثم ادعوهم إلى الإسلام، إلا إن قلنا في ترتيب الكلام فقط لا ترتيب الفعل. فإن أجابوك فاقبل منهم، إذا أجابوا للإسلام وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتركوا الشرك الذي يخالف هذه الشهادة وأقاموا شعائر الإسلام، يقبل منهم. ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين. المراد بالدار هنا إما دار الكفار إلى دار المهاجرين، وهذه الهجرة، والهجرة باقية لم تنقطع. في الطبراني بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. طيب ما هي الهجرة التي انقطعت؟ الهجرة التي انقطعت الهجرة من أين؟ من إلى عنيزة، من مكة إلى أين؟ إلى المدينة. هذه انقطعت بماذا؟ بفتح مكة، لحديث لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. أما الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام فهذه واجبة وباقية، لكنها على أهلها على أهل تلك البلاد مستحبة بشرط أن يظهر دينه ولا يخشى على ظهور دينه. فإن ترتب عليه عدم إظهار دينه أو خفائه في دينه فإنه تتعين عليه الهجرة، لقول الله جل وعلا في آية النساء: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا لو سافروا، ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. ونوع ثاني من التحول من دارهم، أي من دار البادية دار الأعراب، إلى دار المسلمين الحاضرة ليتعلموا العلم ويعرفوا دين الله عز وجل، فإن هذا من مقاصد الشريعة. ولهذا الملك عبد العزيز رحمه الله مما يحمد عليه في فعله، ومعلوم أن الجزيرة قبائل وطنهم بماذا؟ بالهجر ليتعلموا العلم، فأصبح منهم من أولادهم الآن المتعلمون، أصحاب المناصب، أصحاب القيادات، أطباء، مدرسون، مفتون، قضاة، علماء، معلمون، مربون. وهذا مما أزال عنهم جفاء البوادي وجهالات أهل البوادي. وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك أي هاجروا فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، وهذه من أنواع الالتزامات متعلقة بالجهاد وغيره، ومن ذلك الفيء، فإن الفيء يستحقه المهاجرون. ولهذا قال الله جل وعلا في آية الحشر فيما فاء الله على رسوله من أهل القرى، قال: وللمهاجرين، للفقراء الذين أخرجوا من ديارهم. والصنف الثاني الذين تبوأوا الدار والإيمان. الصنف الثالث والذين جاءوا من بعدهم قل ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فتوطين البوادي مقصد من مقاصد الشريعة حتى يتعلموا. أما إذا تنقلوا، التنقل مدعاة لعدم العلم، وهذا مستحب. إذن سكن المدن مستحب، والتبدي مكروه وقد يكون حرام إلا إذا تبدى خوفا على نفسه من الفتن. ولهذا جاء في الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خيرا ما للرجل غنيمات يتبع بهن شغف الجبال. فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين. إذن الخصلة الأولى قبول الإسلام، والخصلة الثانية ماذا؟ الجزية، والخصلة الثالثة الهجرة. أن يكونوا كأعراب المسلمين، وأعراب المسلمين هم أهل البوادي الذين ليس لهم نصيب من الفيء، يجري عليهم حكم الله تعالى ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء، إلا أن يجاهدوا مع المسلمين فيكون لهم نصيب الجهاد وهو الخمس. فإنهم أبوا فاسألهم الجزية. تسألهم ماذا؟ الجزية. والجزية مال يدفعه الكافر مقابل بقائه على دينه بشروط ذكرها العلماء حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغيرون. فإنهم أبوا فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، أي لا تقاتلهم. فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. إذن الجهاد بالاستعانة بالله عز وجل. واختلف العلماء في من تؤخذ منهم الجزية، فقيل في اليهود والنصارى فقط، وقيل بعموم المشركين، وقيل في من يختار ولي الأمر أخذ الجزية منهم، قد يرى أخذ الجزية من اليهود والنصارى وقد لا يرى أخذها. وهذا القول الثالث هو الصحيح، أن الجزية تؤخذ بإذن ولي الأمر من جميع الكافرين. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من المجوس، وقال: سنوا فيهم سنة أهل الكتاب، والمجوس مشركون. وقيل إن الجزية لا تؤخذ من كل كافر سوى مشرك العرب، وهذا قول أبي حنيفة، لكن الصحيح أن الجزية تؤخذ من كل كافر إذا أخذها منه ولي الأمر، كما هو قول الإمام مالك واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم كما نصره في كتابه أحكام أهل الذمة. الإمام أحمد في ظاهر مذهبه والشافعي يرون أن الجزية تؤخذ فقط ممن؟ من أهل الكتاب والمجوس فقط، وأصح الأقوال أن الجزية تؤخذ من عموم الكفار إذا رأى ولي الأمر في أخذها منهم مصلحة. هجرة أهل البوادي إلى المدن وش حكمها؟ مستحبة. وهجرة المستضعفين من المؤمنين من بلدانهم إلى بلد الإسلام واجبة إذا قدروا، وإذا ما قدروا ما هي بواجبة. الجهاد يا أخواني جاء على 4 مراتب. المرتبة الأولى يعني في تدرج مشروعية، المرتبة الأولى المنع منه في مكة، فمنع الله المؤمنين من الجهاد. المرتبة الثانية الإذن بالجهاد دفاعا، أذن للذين يقاتلوا بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. المرتبة الثالثة جاء الإذن بقتال من قاتلنا من المشركين، بقتال من قاتلنا. الأمر المرتبة الرابعة بالمقاتلة لعموم المشركين حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. هذه المراتب الأربعة لا يقال أن الثانية نسخت الأولى أو الرابعة نسخت الثالثة والثانية والأولى، وإنما تطبق في كل عصر بما يليق به، فإن كان العصر ضعيفا كان الأول، والذي يقدر ذلك من هو؟ ولي الأمر وعلماء المسلمين، هم الذين ينزلون الأحكام في منازلها. قال: وإذا حاصرت أهل حصن أو أهل بلد فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك. فإذا حاصروك قالوا احنا بذمة الله، قل لا، أنتم بذمتنا. لماذا؟ قد يصيب ذمة الله وقد لا يصيبها، وهذا الشاهد من سوق الشيخ لهذا الحديث في هذا البعد، لأنك إن جعلت لهم ذمة الله فأخفرتها تكون عندئذ غدرت في حق الله عز وجل، وهذا من أعظم الذنوب، لأنه إما يدل على عدم تعظيم الله أو يدل على ترك الواجب. فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيكم. إذن اجعلها على ذمة الله، اجعلها على ذمتك وذمة أصحابك ممن معك، أما ذمة الله ذمة رسوله فلا. وقوله صلى الله عليه وسلم: فإنكم أن تخفروا ذمة الله، أن تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون أن تخفروا ذمة الله ذمة نبيه، فيه دفع أعظم الضررين بارتكاب أدناهما، لأن خفر ذمة الإنسان وذمة أصحابه أهون وأيسر من أن يخفر ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على هذه القاعدة، أن ارتكاب أخف الضررين أولى في سبيل دفع أعظمهما. قال: وإذا حاصرت أهل حصن أو أهل بلد، وعبر بالحصن لأن هذا هو المشتهر في زمنهم، حيث يحتمي المجاهدون المقاتلون بحصنهم، فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله، فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك. لماذا؟ لأنه قد ينزلهم على حكم الله فلا يصيب فيهم حكم الله، لقوله: فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا، أخرجه مسلم. وهذا الدليل على أن الاجتهاد بابه مفتوح، لم يغلق في 100 الأولى أو في 1000 الأولى كما ذكره السيوطي وغيره، وإنما الاجتهاد باب مفتوح، يجتهد من له الملكة في الاجتهاد ومن يقدر مصالح العباد. وفيه يا أيها الإخوة أن المسائل الواضحة كتحريم الشرك ووجوب التوحيد ننسبها إلى حكم الله، وإقامة الصلاة وفرائض الدين وتحريم المحرمات، كل مسألة واضحة لا بأس أن ننسبها إلى حكم الله وحكم رسوله. أما المسائل الاجتهادية التي فيها اجتهاد للناس فلا ننسبها إلى حكم الله، وإنما ننسبها إلى اجتهاد المجتهدين. ومن هذا أيضا قول بعض الناس ما رأي الدين في مسألة كذا وكذا، هذا خطأ، والسؤال بهذه الصيغة باطل، لأن الدين ليس له رأي، وإنما الدين إيش؟ حكم. الدين ليس رأي وإنما حكم، ولهذا قال ما حكم الدين، فإن كان الإنسان يعرف يجيب، وإلا يقول اجتهادي في المسألة كذا. ومن الأسئلة القبيحة أيضا ما رأي أو ما حكم رجال الدين. الدين ليس له رجال، رجال الدين هذا في الكنهوتية عند اليهود والنصارى، أما في ديننا فإنهم يسمون علماء، لأنه لا يجوز لغير العالم أن يحكم أو يفتي في دين الله عز وجل. فالشاهد منه حفظ ذمة الله وذمة رسوله وعدم إخفارها، وأن إخفارها ينقص التوحيد، وأنه ينزل الإنسان من عاهدهم على ذمته وذمة أصحابه، وفيه وجوب الوفاء بالعهد، وفيه أن يفرق بين ذمة الله وذمة المؤمنين. نعم. فيه مسائل: الأولى الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسلمين. نعم. الثانية الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرا بقوله أهون من أن تخفر ذمة الله وذمة نبيه. نعم. الثالثة قوله أغزو باسم الله في سبيل الله. نعم. الرابعة قوله قاتلوا من كفر بالله، أي أن الجهاد للكفار، وأما عند الخوارج فالجهاد للمؤمنين. الخوارج يا أخواني يسلم منهم الكفار ولا يسلم منهم من المؤمنون، جهادهم مسلط وسيوفهم مسلطة إلى المسلمين والمؤمنين، وهذا والعياذ بالله الهوى المستحكم والضلال البين. نعم. الرابعة الخامسة قوله استعن بالله وقاتلهم، وش فيها ذي؟ فيها أن التوحيد هو داعي الجهاد، فإن الاستعانة بالله توحيد وإيمان وعبودية، والجهاد كذلك مبناه على العبودية لله عز وجل، لا لمجرد الانتقام واستحلال الأراضي والرقاب والأموال، وإنما هو لدين الله. فالجهاد دائر مع دين الله ومقاصد هذا الدين وجودا وعدما. نعم. السادسة الفرق بين حكم الله وحكم العلماء، فحكم الله ملزم ودين، وحكم العلماء اجتهادي، إلا نقله العلماء وأبانوه عن حكم الله بالدليل الواضح فينسب الحكم لله عز وجل. نعم. السابعة في كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري أي وافق حكم الله أم لا، وهذه تسمى مسألة الاجتهاد، كما بعث عليه الصلاة والسلام معاذا لليمن، قال بما تحكم؟ قال بكتاب الله، قال فإن لم تجد؟ قال فبسنة رسول الله، قال فإن لم تجد؟ قال أجتهد رأيي ولا آلو، أي ما أقصر وأبذل وسعي. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدري وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله إلى ما يحبه رسول الله. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في الإقسام على الله. وعن جندب بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن القائل رجل عابد، قال أبو هريرة: تلكم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. باب ما جاء في الإقسام على الله، ومناسبته لما ذكر في الأبواب السابقة باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه والحلف كثرة الحلف بالله، ذكر الإقسام على الله. والإقسام على الله على أحوال ثلاثة: الحالة الأولى أن يقسم على الله، يحلف على الله ثقة بالله وبوعده، وهذا من كمال التوحيد، لأنه متعلق بحسن ظنه بالله أن الله يجيبه في قسمه: أقسمت عليك يا ربي إلا لما رزقتني أو نصرتني. يقولها ثقة بالله وحسن ظن به وبوعده، فهذا من كمال التوحيد. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره منهم البراء بن مالك، وقال رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. إذن هذا الإقسام على الله ثقة به وحسن ظن به، وش حكمه؟ من كمال التوحيد. النوع الثاني الإقسام على الله جل وعلا تحجرا على الله وسوء أدب مع الله وتحكم عليه، وهذا يفضي إلى الكفر. النوع الثالث إقسام على الله من سوء الأدب وسوء ظن بالله عز وجل، وهذا ينقص كمال التوحيد الواجب، وهو كبيرة من كبائر الذنوب. باب ما جاء في الإقسام على الله أي من التفصيل، ولهذا أجمل رحمه الله في هذه الترجمة لأنه فيه التفصيل. قال وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لا يغفر الله لفلان، هذا أقسم على الله، هذا الشاهد حلف على الله والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل من ذا الذي، من ذا الذي يعني هذا استفهام إنكاري يتهكم به سبحانه، من ذا الذي يتألى علي، يتألى أي يتحكم ويتحجر علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك، رواه مسلم. إني قد غفرت له أي لهذا الذي حلف عليه أن الله لا يغفر له ازدراء واحتقارا له، وأحبطت عملك لأنك تحكمت وتحجرت واعترضت على حكمي، فهذا الذي حبط عمله هو الذي كفر كما قلنا في الحالة الثانية. وأصل الإيلاء الحلف، لقول الله جل وعلا للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، أي الذين حلفوا قال والله ما أجيت ولا أقربت، يتربص أربعة أشهر، فإن وطئها فالحمد لله، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، فإن ما وطئها بعد أربعة أشهر فللقاضي أن يفسخها منه أو يحكم عليه بالطلاق. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن القائل لهذا رجل عابد من بني إسرائيل، عابد، شوف كيف العابد يخطئ ويظن بعبادته بجهله أنه على يمه، فأوقعه جهله في ماذا؟ في سوء معتقد وما يبطل التوحيد، وهو ليس عالم، فالعابد يخشى عليه من العبادة الضالة، والعالم يخشى عليه من أين؟ من عدم العلم بما عمل، كما قال السلف من فسد من عبادنا ففيه شبه بمن؟ بالنصارى، ومن فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود. قال أبو هريرة إن القائل رجل عابد تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته، أوبقت يعني أهلكت وأحبطت، أحبطت عمله في الدنيا وآخرته أيضا أحبطتها، فصار من أهل النار لأنه تحجر على الله معترضا عليه سيء الظن به متنقصا عليه متحكما به سبحانه وتعالى. ولهذا يا أيها الإخوة يجب أن ينتبه الإنسان، فإنه قد ينتصر في أول الأمر لله غائرا على دينه متحمسا في الذب عن دين الله والوقوع في المنكر، ثم يستفز في أثناء ذلك فيتحول الانتصار والانتقام لمن؟ لنفسه. ولهذا جاء في الحديث أن الرجل كان له ابن عم أو كان له قريب وكان يأمره وينهاه بالمعروف وينهى عن المنكر، فقال له مرة إليك عني خلي بيني وبين ربي، مش دخلك فيني، خل ربي يعذبني، فقال والله لا يغفر الله لك. أول إنكاره لمن؟ لله، وآخر إنكاره لنفسه، دخل عليه الشيطان مدخل الغضب ومدخل الانتقام للنفس، وهذا مدخل، وهذان مدخلان خطيران ما أكثر ما يدخل فيه منهما الشيطان على الإنسان فيصرف نيته. قال مش دخلك فيني، خل ربي يعذبني، ما لك شغل، قال والله لا يغفر الله لك، فتكلم بكلمة أوبق الدنيا وأخرى، لأنه انتصر لمن؟ لنفسه، وترك الانتصار لدين الله عز وجل. لو قال الله يهديك لغنم، لما قال والله لا يغفر الله لك غرم الغرم العظيم بأن حبط عنه دينه. إذن الإقسام على الله حكمه ماذا؟ مباح إذا كان مع حسن الظن، وقد يكون مستحب لكن بشرط أن يكون معناه حسن الظن بالله وحسن الثقة بوعده. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. ولهذا في قصية في حديث أنس في الصحيحين لما تضاربت وتخاصمت عمة أنس، من هي؟ الربيع، مع امرأة فضربتها فكسرت سنها، فطالب أهل المرأة بالقصاص، فقال أخوها النضر عم أنس: والله يا رسول الله لا تكسر سن الربيع. هل قالها اعتراضا على حكم الله؟ حاشا وكلا، وإنما قالها واثقا بالله عز وجل، حالفا بالله عنده حسن ظن به سبحانه أن يبر قسمه، فقال: يا نظر القصاص. قال: والله يا رسول الله لا تكسر سن الربيع. فألان الله عز وجل قلوب أولياء المرأة المعتدى عليها فرضوا بترك القصاص، وهذا من عباد الله الذين لو أقسموا على الله لأبرهم. وأما الإقسام على الله سوء ظن به وتحكم عليه واعتراض على حكمه وتحجر عليه فهذا كفر. وأما الإقسام على الله من باب سوء الظن، يمكن يجيبني يمكن ما يجيبني، فهذا كبيرة من كبائر الذنوب. نعم. فيه مسائل: الأولى التحذير من التألي على الله، أي إذا كان من باب التحجر وسوء الظن والاعتراض على حكم الله فهذا حرام، وحكمه دائر بين الكفر وبين أنه كبيرة منقصة لكمال التوحيد. نعم. الثانية كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله. من أين هذا؟ من قوله تكلم بكلمة أو بقى الدنيا وآخرته، ما بال بها، ما ظن أنها تبلغ هذا المبلغ، إذن النار قريبة، وقربك إياها وقربك منها بأنك تفعل فعل أو تقول قول لا تبالي فيه. نعم. الثالثة أن الجنة مثل ذلك، قريبة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. إذن الجنة والنار قريبة منك، ما بينك وبينها إلا الموت، فإن مت على إيمان وتوحيد وسنة فأبشر بالجنة، وإن مت على ضد ذلك فيا سوءتك إلى النار والعياذ بالله. نعم. الرابعة فيه شاهد لقوله: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة. نعم، ما يلقي لها بال، ما يتبين فيها من سخط الله، يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. هذا في الصحيحين، في صحيح البخاري، في سنة ابن ماجه: يتكلم بالكلمة من سخط الله يهوي بها في النار 70 خريفا. نعم. الخامسة أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه. نعم، هذا الرجل راعي معصية وغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه، وهو ماذا؟ أنه ما تألى على الله. ولهذا لا يجوز أن نقنط الناس من رحمة الله، ولا يجوز أن نعجب بأنفسنا إعجابا حتى نتعالى على عباد الله فيجرنا هذا الكبر والإعجاب والعجب إلى أن نتألى على الله عز وجل ونتحجر عليه. وفيه أن الإنكار إذا جاوز فيه الإنسان حده انقلب عليه، انقلب على ضده، إذن الاعتدال مطلوب. فلا تغلو ولا تقصر، ودين الله وسط بين الغالي فيه والجافي عنه. وفيه خطر اللسان، وأن اللسان شأنه عظيم، ولهذا هذا العابد تكلم بكلمة ما ألقى لها بال أو بقى الدنيا وآخرته، خاصة الكلام المتعلق بجناب الله عز وجل في أسمائه في صفاته في وعده في وعيده في دينه، فيجب على الإنسان أن يحذر. ولهذا من كان بالله أعرف كان منه جل وعلا أجل وأخوف. دخل مرة عمر على الصديق وهو يجذب لسانه، قال: ويحك، مهلا رحمك الله، ما تصنع؟ فقال الصديق وهو أعبد عباد الله بعد الأنبياء وأحسنهم دينا: هذا الذي أوردني الموارد. وفي الحديث الذي فيه ضعف: من صمت نجا. ولهذا يا أخواني اللسان خطره عظيم وهو أعظم الجوارح، ولذلك جاء في الحديث أنه ما يصبح الإنسان إلا وتستعيذ الأعضاء كلها من أين؟ من اللسان ومن شره، إن صلحت صلحنا وإن فسدت فسدنا. وفيه الدلالة على المقصود بأن الإقسام على الله قد يكون مستحبا مباحا مستحبا، وقد يكون كفرا، وقد يكون كبيرة من كبائر الذنوب. ونقف على هذا الموضوع.